مكانا لعبادته وتوحيده توحيدا خالصا منزها عن الشرك، فسبحانه وتعالى ليس له ولد ولا زوجة ولا وزير ولا ند ولا شبيه، فجعلت المساجد لتوحيد رب العالمين وإقامة أعظم شعائر الإسلام ألا وهي الصلاة في بيوت رب العالمين. إنها المساجد ما أقامها إلا مؤمن بالله واليوم الآخر، وما لبى النداء إلى الصلاة فيها إلا أهل الإيمان والتقى. إنها بيوت الله في أرض الله يا عباد الله، ما بناها إلا مؤمن، وهذا الفعل شيم الأنبياء والمرسلين، وما طهرها إلا مؤمن، وكذلك الفعل من شيم الأنبياء والمرسلين، ولم لا؟ والمولى عز وجل يقول عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال عن التطهير: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فدلت الآيات على أنه ما أقام أحد في أرض الله بيتا يعبد فيه الله إلا وكان كفعل الأنبياء والمرسلين، وما طهر أحد مسجدا يعبد فيه رب العالمين إلا وكان كفعل الأنبياء والمرسلين. وكان كفعل الأنبياء والمرسلين، بل إن المولى عز وجل لعظيم قدر وفضل المساجد قد نسبها لذاته العلية، فقال رب البرية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنسب المولى عز وجل المساجد لذاته سبحانه وتعالى، ثم وصف من يدخلون المساجد إلى الصلاة بأنهم رجال يحبون الله ورسوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي تبنى، ويوحد فيها العباد رب العباد ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهل تعلمون يا عباد الله بأن من الرزق الذي يأتي من الله قد يأتي العبد وهو في الصلاة وهو ساجد بين يديه سبحانه وتعالى خلف الإمام في المسجد يدعو المولى عز وجل، فقد تأتيه البشارة وهو ساجد بين يديه، ولم لا؟ والمولى عز وجل يخبر عن زكريا عليه السلام فيقول: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أتته البشارة وهو قائم يصلي في المحراب أي في المسجد يتعبد لله رب العالمين مخلصا له الدين، بل إن الرزق قد يأتي بما هو يوصف بالمادي من طعام وشراب، ولم لا؟ وها هي مريم عليها السلام يخبر عنها المولى عز وجل فيقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل العلم: وهي فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فكان الرزق يأتي للعبد وهو يتعبد في المسجد لله رب العالمين، كما أن البشارات قد تأتي للعبد وهو ساجد بين يديه سبحانه وتعالى. ألم ترى من العباد من سجد لله يدعوه بعدما انتهى من الصلاة جاءته البشرى بما كان يدعو به المولى عز وجل؟ ألم ترى من العباد من دعا المولى عز وجل أن يفرج عنه همه وغمه وكربه، وبعدما انتهى من الصلاة ورفع رأسه من السجود، لأن السجود أقرب ما يكون العبد فيه للمولى عز وجل في مثل هذا الموطن ألا وهو ساجد، فتأتيه البشارة ويأتيه الرزق. وكم من فقير دعا المولى عز وجل وهو ساجد في المسجد، وبعدما انتهى وجد من الأغنياء الأفاضل من مد له يد العون، فكانت البشارة وكان الرزق بفضل قيامه في المسجد يتعبد لله رب العالمين. إنها بيوت الله في أرض الله أحب الأماكن إلى الله في الأرض المساجد، وأشرها الأسواق والعياذ بالله رب العالمين. المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة، أول أمر يفعله صلوات ربي وسلامه عليه حينما أذن له بالهجرة إلى مدينة رسول الله، ما بنى لنفسه دار وما بنى لنفسه قصر، وإنما أول ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بنى مسجدا يعبد فيه الله رب العالمين، مسجدا يذكر فيه المولى عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، مسجدا تقام فيه الصلاة يذكر فيه المولى عز وجل، يدخل إليه العبد وعليه هموم الدنيا فيسجد بين يديه فتزيل تلك الهموم برحمة أرحم الراحمين. أول أمر يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما وطأت قدماه المدينة أن بنى مسجدا لله، وهذا الفعل لعظيم قدر وفضل المساجد عند رب العالمين، ولم لا؟ وصلوات ربي وسلامه عليه يخبر كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، وفي لفظ: بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله في الأرض يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. يا الله، ما أدراكم ما بيت الجنة؟ طوبة من ذهب وطوبة من فضة، قباب من لؤلؤ ومرجان، طينتها المسك والزعفران، إلى إلى غير ذلك من المتع والملذات التي أعدها الرحمن للعباد الذين أقاموا له بيوتا في أرض الله. يا عباد الله، من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. هنا يأتي سؤال، ومن لم يستطع أن يبني مسجدا لله ويتمنى هذا فماذا عليه أن يفعل؟ اعلموا عباد الله أن النية الصادقة يؤجر صاحبها بنيته. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر فيما روى الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري يقول، والشاهد من الحديث: ورجل آتاه المولى عز وجل علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مالا لفعلت كفعل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. فإذا كنت أيها الفقير لا تملك من المال أن تبني مسجدا لله فساعد ولو بلبنة في بناء مسجد لله رب العالمين، فإن لم تستطع فببدنك، فإن لم تستطع فبنيتك. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، وسواء كان هذا المسجد صغيرا أو كبيرا بنى المولى عز وجل لمن بناه بيتا في الجنة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الترمذي والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وصححه الألباني، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه، وفي قراءة مفحص قطاه، بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص قطاه طائر صغير بحجم قبضة اليد يحفر عشه في الأرض، فكان هذا كناية منه صلوات ربي وسلامه عليه بأن من بنى لله مسجدا سواء كان هذا المسجد كبيرا أو صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمر ببناء المساجد في القبائل وفي البلاد. روى الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الضور وأن تنظف وتطهر. أعد يا رسول الله. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تبنى المساجد في الضور أي في القبائل وسائر البلاد وأن تنظف وتطهر، تعتر بالعتر وما شابه ذلك، وتنظف من القذى وما شابه ذلك. فإن الذي بنى والذي ينظف ويطهر سواء. المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا يستصغر أحدنا شأن القائمين على طهارة ونظافة المساجد، روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ماتت امرأة سوداء كانت تنظف المسجد تلتقط منه القذى أي القمامة وما شابه هذا، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له لقد ماتت يا رسول الله، فقال أفلا أذنتموني، أي أفلا أخبرتموني؟ ونظر نظرة وكأنه يريد أن يقول أستصغرتم شأنها عندي، دلوني على قبرها، وفي لفظ أنه شاب، وهذه الرواية أنها امرأة سوداء، دلوني على قبرها. فذهب وصلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على من فيها، وإن الله لينورها عليهم بصلاتي عليهم. وعند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم وإني رأيتها تسبح في الجنة بفضل التقاطها القذى من المسجد، أي بفضل تطهيرها وتنظيفها للمسجد. فلا يستصغر أحد أبدا من يقومون على تطهير وتنظيف المساجد، لأنهم ما فعلوا هذا الفعل إلا ابتغاء مرضات رب العالمين. ولا نزكي أحدا على الله ونحسن الظن بالناس، إنها بيوت الله في أرض الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن قدر تطهير المساجد، فيقول فيما روى ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في سننه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان 360 مفصلا، عليه لكل مفصل منها صدقة. فقال الصحابة يا رسول الله ومن منا يطيق ذلك يا رسول الله؟ كل يوم يتصدق 360 صدقة، من منا يا رسول الله يطيق ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن فضل تطهير وتنظيف المساجد، قال صلوات ربي وسلامه عليه النخاعة تدفنها، فإن لم تجد فالشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. أول ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم النخاعة تدفنها، تدل على أن تطهير وتنظيف المساجد عظيم الشأن عند الله ورسوله. ثم بعد ذلك الشيء تنحيه عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فإن لم تجد وإن لم تستطع أن تفعل ذلك ولا ذاك، فركعتا الضحى تجزئك، أي كأنك تصدقت بهذه الصدقات في هذا اليوم الذي فعلت فيه إحدى هذه الثلاث، ويا الله على من فعل الثلاث. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن قدر وفضل المساجد عند رب العالمين، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه محذرا من الذين يبيعون ويشترون في المساجد، فيقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. ولا يجوز مطلقا أن ينادى في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من دعا منكم الجمل الأحمر، أي من رأى منكم الجمل الأحمر، فقال صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعتم الرجل ينشد ضلته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك. وهنا يأتي أو تأتي مسألة استحدثت إذا تاه طفل من والديه في أحد المساجد التي هي على الطريق أو في بلد غريب، جوز بعض أهل العلم ومنهم ابن عثيمين طيب الله ثراه بأن ينادى على الطفل، لأنه من مقاصد الشرع الحفاظ على النفس. إنها بيوت الله، تتنزل الملائكة على من جلس يذكر فيها المولى عز وجل لعظيم شأنهم عند ربهم. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل له ملائكة طوافون سائحون يطوفون في الطرقات يتلمسون أهل الذكر، حتى إذا وجدوهم قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. فيقول لهم المولى عز وجل: يا ملائكتي، ماذا يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يا رب، يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. فيقول المولى عز وجل: يا ملائكتي، وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول المولى عز وجل: يا ملائكتي، فكيف إذا رأوني؟ فتقول الملائكة: يا رب، إذا رأوك لكانوا أكثر لك تسبيحا وتمجيدا وتكبيرا. فيقول المولى عز وجل: يا ملائكتي، وماذا يطلبون؟ فتقول الملائكة: يا رب، الجنة. فيقول المولى عز وجل: يا ملائكتي، وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول المولى عز وجل: فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة: يا رب، لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا وأعظم فيها رغبة. فيقول المولى عز وجل: يا ملائكتي، ومما يتعوذون؟ فتقول الملائكة: يا رب، من النار. فيقول المولى عز وجل: يا ملائكتي، وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول المولى عز وجل: فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة: يا رب، لكانوا أشد منها فرارا ومخافة. فيقول المولى عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان ابن فلان لم يكن معهم، إنما جاء لحاجة له من حوائج الدنيا. فيقول المولى عز وجل: هم الجلساء، لا يشقى جليسهم. غفر له المولى عز وجل بفضل ذكرهم لذاته العلية سبحانه وتعالى. إنها بيوت الله، وما دل تعمير بيوت الله إلا على الإيمان والتوحيد. فأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا صلاة في الأقصى القصير قبل الممات، إنه على ذلك لقدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والشاهد من الحديث: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة تلو الصلاة، إذا خرج من المسجد انقبض قلبه وإن عاد ارتاح. رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل يحب أن يقيم بين يديه سبحانه وتعالى في سائر الأوقات كلما غدا أو راح، رجل لا يرتاح له قلب ولا بدن ولا عقل إلا وهو ساجد بين يديه سبحانه وتعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فأي فضل في هذا يا عباد الله! من أراد أن يكرمه المولى عز وجل فعليه بالخطى إلى المساجد، ومن أراد أن يكفر عنه المولى عز وجل الذنوب والخطايا فعليه بكثرة الخطى إلى المساجد، ومن أراد إن مات أن يكون ضامنه هو الله فعليه بكثرة الخروج إلى المساجد. كيف هذا؟ يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح، أي من خرج من داره قاصدا بيتا من بيوت الله أعد له المولى عز وجل نزلا في الجنة وزينه له كلما ذهب أو عاد من المسجد، زاد له المولى عز وجل هذا النزل حتى يلقاه يوم القيامة فيجازيه بقصرة الخطى والمكت في المساجد. تكفير الذنوب، روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يا الله، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ تكفير الذنوب ورفع درجات في الجنات يا عباد الله. بما يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره كالذي يتوضأ بالماء البارد في عز الشتاء أو هو له كاره، وكسرة الخطى إلى المساجد. رجل يتخير مسجدا يبعد عن داره ليزيد أعداد من يصلون فيه كسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وكان في بعض زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك غزوات ولم يكن هناك مرابطة، وكانت المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وهذا هو الرباط وذاك هو الرباط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما من أراد أن يضمن له المولى عز وجل بعظيم رحمته الجنة فعليه بالخطى إلى المساجد. يا الله، من أراد أن يموت وهو ضامن بأن المولى عز وجل سيتغمده برحمته وكرمه ومنه وفضله عليه بالخطى إلى المساجد. نعم يا عباد الله، روى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزقه وكفاه، وإن مات أدخله الجنة، وإن مات أدخله الجنة. أولهم من دخل بيته فسلم، وهذا يحثنا به صلوات ربي وسلامه عليه لكثرة إفشاء السلام على أهل الدار. فمن الناس من يدخلون البيوت ولا يسلمون، فإذا لم يسلم جلس الشيطان معه في ليلته، وإن لم يسمي وهو يأكل أكل معه وبات، فإذا سلم انصرف الشيطان. وهذا لعظيم فضل وبيان عظيم فضل السلام على أهل البيوت وعلى المسلمين عموما. يا عباد الله، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، أي تفضل المولى عز وجل عليه إن مات أدخله الجنة بعظيم رحمته سبحانه وتعالى. والثالث: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، إن عاش رزق النصر وإن مات رزق الشهادة، فكان جزاؤه الجنة برحمة أرحم الراحمين. هؤلاء ثلاثة تفضل عليهم المولى عز وجل بأنه كان ضامن لهم، إن عاشوا رزقهم وكفاهم، وإن ماتوا أدخلهم الجنة. الشاهد من الحديث: ومن خرج إلى المسجد فهو في ضمان الله. إنها بيوت الله يا عباد الله، ما جعلت إلا للعبادة والتوحيد والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن الكريم. إنها بيوت الله، إنها بيوت الله في أرض الله يا عباد الله، وجب علينا الحفاظ عليها. وأشد ما تتطلبه المساجد الصلاة فيها، الصلاة فيها. لم تبنى كجدران وأعمدة، إنما بنيت للصلاة والعبادة والتعليم. فكان صلوات ربي وسلامه عليه في مسجده يعلم الصحابة ويعلم كل من جاءه حتى من خلاف أهل التوحيد. جعل المسجد منارة للعلم الرباني. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم تجعل المساجد للحديث في السياسة، فمن أراد الخوض في غير قال الله قال رسول الله فعليه بقنوات الأخبار، وعليه بخارج بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي للصلاة والذكر والتكبير والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن الكريم وتعليم الناس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد بيت كل تقي مؤمن نقي. المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني وابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. وقد تكفل المولى عز وجل بمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد فهو يظن أن هذا المسجد بيته وداره، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء فيقول: المسجد بيت كل تقي. كل تقي. والمولى عز وجل يبشره بالرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله. كل هذا بفضل تعلق قلبه بالمسجد يا عباد الله. بل إن المسجد يخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه أحب بقاع الله في الأرض إلى الله، وبأن المولى عز وجل يتبشبش لمن غدا وراح إلى المسجد كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إن عاد. أرأيتم الغائب إن عاد على أهله بما يلقونه من بشارة وبشاشة في الوجه؟ فكذلك المولى عز وجل يتبشبش أن يبتسم سبحانه وتعالى في وجه الذين يذهبون إلى المساجد آناء الليل وأطراف النهار، وآه آه من آناء الليل. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء فيقول: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن حديث أبي هريرة، هذا حديث بريدة، ومن حديث أبي هريرة: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أتدرون لما؟ كان على عهده صلى الله عليه وسلم المنافق لا يخرج لصلاة العتمة، ألا وهي الفجر والعشاء. أما الآن والحمد لله رب العالمين أصبح النهار 24 ساعة، فالكهرباء في كل مكان، والمساجد معمورة بالعمدان والجدران، وبعض العباد الذين تعلقت قلوبهم برب العباد حينما يسمعون النداء يقولون لبيك يا الله. أتعلمون يا عباد الله ما في صلاة العتمة، أي صلاة الفجر، يقول عنها صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى الصبح في جماعة، أي الفجر في جماعة، كان في ذمة الله حتى يمسي. ابن عمر رضي الله عنهما يأمره الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية أهل العراق بأن يضرب عنق رجل، ويأبى ابن عمر ويتحايل ويدعو المولى عز وجل هو لا يريد أن يقتل الرجل، فيسأله سؤال يقول له: يا هذا، أصليت الصبح في جماعة؟ قال الرجل: نعم. قال له: قم فانصرف، وتركه. فلما صعد إلى الحجاج قال له الحجاج: يا ابن عمر، لما لم تضرب عنقه كما أمرتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فأبيت أن أغفر ذمة الله ورسوله، لأنه صلى الصبح في جماعة، إنها المساجد وإعمار المساجد. أختم بهذه القصة حتى لا أطيل عليكم. رواها لي صديق صدوق، يقول عن نفسه: كان أخي رحمه الله من الذين وسع المولى عز وجل عليهم بنعمة المال، وكان عنده من الأرض ما يطول فيه النظر، وأراد أن يبني مسجدا لله، فجاء ابنا له، وعذرا لن أسمي البلاد ولا الأشخاص، فجاء ابنا له فقال له: أتريد أن تبني مسجد على قارعة الطريق، أي في أول الأرض، أتعلم؟ وعذرا على العمية: يا عم الحج، انت عارف الارض دي تمنها كم؟ فقال له الرجل: يا بني، اتعلم ثمن الجنة؟ قال: نعم. قال: اتدري ما هو ثمن الجنة؟ قال: لا. قال: كل شيء يقربك من الله هو ثمن الجنة، وأنا قد أنعم المولى عز وجل علي بهذه الأرض، وأريد أن أختم حياتي بأن أبني لله مسجدا شكرا على نعمه وآلائه علي. فاختلف ابن من الأبناء مع الأب حتى أنهما تشاجرا، وأصر الأب على ما رآه، وأخذ أميز قطعة في الأرض وبنى عليها المسجد، وتم البناء بفضل الله عز وجل، وصلى الناس فيه، وما هي إلا أيام حتى توفاه المولى عز وجل. يقول لي أخوه: وبعد ذلك جلس الأبناء لتقسيم التركة فاختلفوا، وكان هذا الابن الرافض لبناء المسجد هو أشدهم حرصا على المال. فلما اختلفوا بيعت الأرض على بكرة أبيها، وأخذ كل ماله. فقلت له: وهذا الرجل أو هذا الشاب ماذا فعل به؟ قال له: والله يا شيخ، لقد أتلف المولى عز وجل عليه ما كان له من مال، لأنه كان ضالا مضل، فتلفت الأرض وتلف المال، ولم يبقى للرجل إلا ما أقامه لله الملك الديان، ألا وهو المسجد. هذا هو الذي بقي له. إذا مات ابن آدم كل شيء يتبعه ويعود إلا ثلاثة: وعمل صالح، شيء فعله لله ابتغى به وجه المولى عز وجل. فلله ضر من قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا فيها سائر الأعمال سفنا. فاللهم إني أسألك في عليائك، واليوم يوم جمعة، أن تخلف على من قام ببناء هذا المسجد خيرا مما أنفق يا رب العالمين. اللهم أجره أجرا عظيما، واجعله في موازين حسناته وحسنات أخيه يوم أن يلقونك يا رب العالمين. اللهم بحق ما أقمت هذا المسجد اكتب لنا يا الله تحرير المسجد الأقصى الأسير من أيدي اليهود الملاعين، أعنا على تحريره يا رب العالمين، اكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم امكر لنا يا الله ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا يا الله ولا تمكر علينا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين، يا نعم المولى ويا نعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.